دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقم الصلاة. سيموا وسووا الصفوف وسدوا الفرج ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أيها المسلمون الأعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم إلى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عفوا، لقد انتهت مادة الشريط. من فضلك اختر شريطا اخر.